أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن هناك بعض الناس يفهم خطأ، يتصور أن الصلاة في الروضة لها فضل زائد على الصلاة في المسجد، وهذا خطأ. لم يرد شيء من الأحاديث أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلا للصلاة في الروضة، عشان كده الناس اللي بيروحوا يتزاحموا تزاحما شديدا في الروضة، ويكاد يعني يؤذي بعض، بل يؤذي بعضهم بعضا في سبيل أن يجد مكانا في الروضة ليصلي، أقول إنه لا فضل للصلاة في هذا المكان على بقية المسجد. إنما كل الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومش معنى أن روضة من رياض الجنة أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة خارجها، يعني هذا لا علاقة له ببعضه. كذلك حديث السوق، حديث السوق أنا ذكرته في المرة الماضية أنه حديث منكر، وأنه قد أنكره عالمان كبيران من علماء الحديث وهما أبو حاتم الرازي والإمام الدارقطني. وأنا لما حققت يعني هذا الحديث وأعدت النظر فيه مرة أخرى تبين لي أنه مضطرب الإسناد وأنه لا يصح. وكذلك يسأل سائل عن حديث: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه ما استطعتم. يقول: هل هذا حديث صحيح أم لا، وما مناسبته وما معناه؟ أقول: اللفظ الذي أورده السائل باطل، وأقصد بالبطلان أو النكارة آخره، إنما الصحيح منه: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بس لحد كده. إنما فاجتنبوه ما استطعتم، فذكر الاستطاعة في النهي باطلة، طبعا باطلة أولا من جهة الرواية باطلة، ومن جهة الدراية هي باطلة أيضا. أما من جهة الرواية فهذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، ويرويه عنه جماعات كثير، لكن هذا اللفظ رواه محمد ابن زياد عن أبي هريرة، ورواه عن محمد ابن زياد شعبة ابن الحجاج والربيع ابن مسلم والحسين ابن واقد، الثلاثة دول رووا هذا الحديث بالمناسبة بمناسبته، وهو أن رجلا قال: يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، فأعاد الرجل الكلام فقال: أكل عام؟ فسكت، فأعاد الكلام قال: أكل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يبقى الرواة دول رواه الحديث عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة بهذا، ورواه أيضا حماد بن سلمة مثلهم عن محمد بن زياد بهذا اللفظ لحد كلمة فاجتنبوه، ما فيش ما استطعتم دي، فاجتنبوه. حماد بن سلمة رواه كذلك، ورواه عن حماد بهذا السياق دون ذكر الاستطاعة في النهي، رواه يكيع بن الجراح، رواه يونس ابن محمد المؤدب، رواه عبد الرحمن ابن مهدي. أما علي بن عثمان اللاحقي فخالف هؤلاء الثلاثة فرواه عن حماد بن سلمة فذكر الاستطاعة في النهي. يبقى علي بن عثمان اللاحقي هو اللي زود اللفظة دي، ووهم على حماد بن سلمة فيها، وهم على حماد فيها. فليس هناك في أي طرق من طرق الحديث التي وقفت عليها، وكنت جمعت طرق الحديث قديما منذ أكثر من 10 سنوات، وأنا لازلت أذكر أن علي بن عثمان اللاحقي هو الذي تفرد بذكر الاستطاعة في النهي، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. قلت لكم ذكر الاستطاعة في النهي منكرة أو باطلة. ده من جهة الرواية. أهو علي بن عثمان اللاحقي نعم وثقه أبو حاتم الرازي، ولكن قال ابن خراش مختلف فيه، فمثله ترد يعني زيادته إذا خالف الأئمة الكبار، لا سيما إذا كانوا كأمثال وكيع ابن الجراح وأمثال يونس بن محمد المؤدب وأمثال عبد الرحمن ابن مهدي، والثلاثة دول من شيوخ الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. من جهة المعنى الزيادة دي باطلة برضو. ليه؟ لأنه لا يكون العبد ممتثلا للنهي إلا إذا انتهى بالكلية وعلى الفور. يعني النهاردة مثلا في صلاة النافلة، يعني في بلاش في الفريضة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. دي تشمل الفريضة وتشمل النافلة، يبقى الاستطاعة في ترقي. ها، إذا أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. طيب، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة أن نصلي قياما، والقيام ركن، فإذا كان العبد مطيقا للقيام وصلى قاعدا بطلت صلاته. طيب، عجز العبد فعلا عجزا حقيقيا أن يصلي قائما، فقال عليه الصلاة والسلام قاعدا، إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا. طيب، لا يستطيع أن يصلي قاعدا، قال فعلى جنب. يبقى هنا تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، سواء كان كما قلت فرضا أو كان نفلا. طيب، رجل بيشرب الخمر والخمر حرام، فقلت له الخمر حرام، فقال لك معلش الإزازة دي هشرب بس منها بقين وده لا أستطيعه، هل يقبل؟ طبعا لا، لا يكون ممتثلا حتى يترك الخمر كلها. لو شرب رشفة واحدة منها كان عاصيا. فكذلك احنا عشان كده بنقول النهي لا يكون العبد ممتثلا أبدا للنهي إلا إذا انتهى بالكلية. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة في الأمر دون النهي. يبقى نخلص من هذا البحث إلى أن ذكر الاستطاعة في النهي منكرة أو باطلة. بيقول برضو يريد أن يجلي معناه، لأنني سمعت بعض الناس يقول إذا استطعت ألا أصلي فلا جناح علي. لا طبعا، المسألة مش كده، المسألة ليست هكذا. يعني إذا كان بعض الناس يتذرع بهذا الحديث إلى أن يترك المأمور به لأي عارض لا يعد عذرا شرعيا، فهذا الحديث ليس حجة له بطبيعة الحال. يعني واحد شغال مشغول في أي شغلانة، في ورشة، في بتاع الكلام، أذن عليه المؤذن يقول لك معلش أنا مشغول عايز أخلص الشغلانة دي، مش مهم الصلاة وأنا لا أستطيع. طبعا بداهة يعني لا أحد مطلقا يفهم من الحديث هذا الفهم، إنما القصد أن يبادر المرء إلى فعل ما أمر به